حبيبي أنا نفسي أصلحه، حتى لو مجروح نور عيني أداوي له جرحه. أنا أعمل إيه في حبيبي أنا نفسي أصلحه، حتى لو مجروح نور عيني أداوي له جرحه. حبه محتار يا يما أنا ليل نهار، يا يما حبه محتار يا يما أنا ليل نهار، يا يما شرب المرار يا يما من عزم ليا قطايب. معذور يا صاحبي لو شايف شهد وعسل ويا قطايب. جميلة أم أحلى شفايف زي تمرة من العنقود، جميلة من أحلى شفايف زي تمرة فوق العنقود. تسحر قلوب يا مبصة وفي الجمال ما تتوصى، تسحر قلوب يا مبصة وفي الجمال ما تتوصى. على الجبين نصب القصة والباقي على الكتف المفروض، على الجبين نصب القصة شجوتها من أول نظرة حبتها. الرقبة بيضة يا حوالين تستاهل أجمل وأحلى عقود، الرقبة بيضة يا حلاوتها تستاهل أحلى وأغلى عقود. حلوة جميلة كمل الأوصاف هدولي في جمال حد وشاف، حلوة جميلة كمل الأوصاف هدولي حد يا ناس وشاف. لو نجمتين على الكتاف والصدر شايل أحلى نهود، لو نجمتين على الكتاف والصدر شايل أحلى نهود. جميلة ما شاء الله عليها يحرسها ربي يخليها، دي جميلة ما شاء الله عليها يحرسها ربي يخليها. ولما رحت أسأل عنيها قالولي أصيلة أب وجود، ولما رحت أسأل عنيها قالولي أصيلة أب وجود. أنا غيرها والله ما حبيت، غيرها حلالي ما تمنيت، نويت أروح لأبوها